لكن بالمعروف مش يصيبها كما قيل ايش يا لك من قنبرة خلا لك الجو فبيضي واصفري. لا خذي ما يكفيك أنت ولدك بالمعروف. هذا من باب ايش الاستفتاء ومستفتين، وهو النوع الخامس. والنوع السادس والأخير، ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. إذا كان هناك مثلا شخص هاجر يريد أن يفتح محل في محله في حارة نظيفة، هذا المحل إما أن يكون خمارة أو سينما أو أي شيء مما هو منكر ويعرض أهل المحل خاصة الشباب منهم للفتن والفساد، ولا أستطيع أنا وحدي أن أحول بينه وبين ما هو عليه معازم عليه من فتح ذلك المكان، فبجد عند فلان وفلان بأدو يا أخي أيوة عند فلان وفلان يا جماعة هذا بده يعمل كذا وكذا إلى آخره. قبل ما تصل عند المحافظ هالمرحلة هي لابد ما يمر فيها. بيشكو للعمدة. إيه بيشكو. مين بده يشكي؟ اللي هو بده يزيل ال. إيه هذا هو. الفتنة. بس هو العمدة ولا هذا لابد ما يكون في إيش كتلة اليوم. فلابد ما كتلة كتلة جماعة. ها. فبده يضطر يذكر نعم. كتلة التعاون. إيه. فلا بد من أن يذكر لكل واحد من هؤلاء هذه غيبة، لكن يشفع هذه الغيبة ويسوغها ويبررها أن المقصود بها إزالة المنكر، تعاون على إزالة المنكر. أو في ليلة لا قمر فيها بلغهم أن الفتنة بدأت تنتشر، أن فلان فاتح بيت بجيب نساء بجيب رجال إلى آخره، شلون ننطيحه من المكان هذا؟ لابد من التعاون، ومقدمة هذا التعاون لابد من ذكر الرجل بما فيه. فإذا ليس كل غيبة محرمة، والضابط في ذلك إن كنت تريد من الاستغابة إصلاحا وليس إرواء غليل النفس فهذا يجوز وإلا فهو حرام. هذه جواب سؤالك المبارك. أستاذ أبو لؤي تفضل. تفضل. أستاذ علي شو صادفكم في المدارس؟ طارق كلمة صدفة يجوز قولها شيخ؟ كيف؟ صدفة يجوز قولها؟ كلمة صدفة هي بتحاشوا بعض الناس منها لكن ما فيها شيء. ما فيها شيء على حسب القائل، إن كان يؤمن بالقدر فالصدفة والحظ بمعنى واحد، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أما الصدفة بمعنى لا قدر فهذا هو الكهر. جائز قولها. نعم. جائز قولها. إن الجمعة الساعة ما صادفها. مش حاضر. نعم. حاضر الحديث اللي بيرمى عن صادق ومصادق شو بيسأل. لا إله. يعني حديث مناسب صحيح ولا. ويروى هذا قد واحد أعطاه أو مكتوب على ورقة وبيو مع بيوت شعر. هذا الواحد اللي بيجي فيه حكي ايوه ايوه ما بعرف ايش هذا جفر ها ورجيه بس موجود في اخره ما راي فضيله الشيخ يعني هذه باطل يا اخي والجفر هذا لا بالنسبه للشعر يعني هل الشعر هذا صحيح قيل في المره على الاستاذ في فرق بين ابن العربي وابن عربي كما قال الشيخ على الطريقه ما يصير نعم مسبول ابن العربي هو صحيح هو شو عم يقول نسمع محي الدين ابن العربي محي الدين ابن العربي نعم نعم

يعني ما يمشي خطة واحدة وقفز. في حزب اليوم الإسلامي تعرفونه يسعى لإقامة الدولة المسلمة وهو في نفسه دولته خراب يباب. ومن الحكمة العصرية اليوم ما قاله بعض الدعاة: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم، وإن شئت يا أبا الرائد قلت على أرضكم. حياك الله يا سيدي عبد الرحمن. حياكم الله. آية نسميها ليلة من العمر. الله يبارك فيك ويبارك في عمرك، ولولا أن بعضهم يستنكرون لقلت طيل عمرك. نعم ما بيضير، ما بيضير، موجود. أنت لو كنت تتكلم باللغة العربية كان أحسن لك تقول الذقن موجود. أفحمك الذقن موجود. اللحية غير عن الذقن. طبعاً. ما هو الأصل الذقن الأصل اللحية هاي تين حالة فكروت دي. هسا أدخل خدمة الإعلام محلي يقولك إياها. شو أسمح الله؟ شو لا سمح الله؟ افرض أنا صارت عليك خدمة الإعلام. لكن أنت يا أبو عبد الله سألوه. بدك تهلك قصبا عنك. أنا بدي أرجع للشيخ عشان الآن المحضر في وجود الشيخ. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. بدي أرجع للشيخ عشان الآن المحضر في وجود الشيخ. شيخنا خلينا نكمل معه. عفوا أنا ما انتبهت لأني كنت متوجه إنه إلك بدك تسأله سؤال. ما انتبهت سؤال هو إيه؟ قبلها. سؤال لك. يقول إنه الشيخ أرحمك إنه له ذقن. إيه له ذقن فعلا. أنا في بداية حديثي قلت اللحية ما قلت الذقن، لأن أنا مضطر ما أعرف إنه الذقن بيشترك فيها النساء والرجال والأولاد. إيه هو كذا. فنحن بدنا نستوعب هذا. وهذا الذي أنا أردت ألفت نظره يعني. الذقن موجود. جوابته إنه في ممكن يجيك ظرف طارئ تهلك لحتك. ممتاز. ما حذرت. ليه؟ ما حذرت. يا أخي افرض إنه طلب خدمة العلم غصب عنه بده يهلك لحتك. إيه. أنا هذا السؤال كم اللي سألك يا الله. إنه بتقدر تعفي عن لحيتك ولا لا؟ وللسؤال سؤال ثاني. بعدنا الشيخ دي. ها؟ تقدر أبو الرائد. أعفي عنها؟ إيه. بعفي. بقعد يومين ثلاث رحلك شيء أعفيتها. تقدر ما تحلقي بعد يومين ثلاثة؟ بقدر. هلا لأن مش في الدولي. تقدر تعفيها؟ بعفيها بقدر. إذا لماذا لا تفعل؟ والله يعني مش مهتم في الموضوع كتير. إذن الآن وصلنا لبيت القصيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.